بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر للنسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 53 بعد 600، ونحن مع عنوان جزئي من تلك العناوين التي تضمنها الحديث عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هذا العنوان هو الجهات الست نسبية. الجهات جمع جهة، والجهات كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. الحديث الصحيح كان الله ولم يكن معه غيره، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى إنه مخلوق لله عز وجل. ما سوى الله لم يكن ثم أبدعه الله تبارك وتعالى. وحيث نذكر المكان والزمان والجهة إنما هي متضمنة في هذا، مع ذلك أن نذكر الكون. وإذا كان النص القرآني يبين لنا أنه مما لا يصح في حق الله عز وجل أن يكون في جهة بأمور سنذكرها، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت السماوات كما جاء التعبير القرآني مطويات بيمينه، مع ذلك أنه لا يصح على الإطلاق أن نتخيل أن يكون الله تبارك وتعالى في جهة، لأن من كان في جهة كانت له الجهة حاصرة، ومن كانت له الجهة حاصرة كانت له الجهة قاهرة. كيف؟ وهو القاهر فوق عباده. فالجهات كلها مخلوقة لله عز وجل. ثم من كان في جهة فإنه يدل على كونه فيها أنه مكيف بها، على معنى، وهذا صرفا لعل فيه شيء من الجرأة، حينما نقول في جهة مع ذلك أن هذا الذي قلنا عنه إنه في جهة، ونحن نتكلم الآن عن المخلوق، مع ذلك أنه مكيف بهذه الجهة. ما معنى مكيف بهذه الجهة؟ ألا يفهم من قولنا هو في جهة أن الجهة قد حوته وتضمنته، وأنه في عبها أو في حضنها أو داخلها؟ ولا يصح أن يقال عن أمر إنه في جهة إذا كان هو أكبر من الجهة. نتكلم الآن عن حسيات نحن فقط، وهذا لون الألوان خض العقل ليقف أمام ما ثبت لله عز وجل من صفات سلبية قوامه العقل والنقل. مر معنا نحن أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقصان، ومر معنا أنه يجب على المكلف أن يتعرف إلى صفات بعينها، ومنها الصفات الخمس السلبية. قلنا سميت سلبية لأنها تسلب عن الذهن أضدادها، أو لأنها تسلب عما لا يليق بحق الله تبارك وتعالى، وهي القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة لحواليه. لا يصح أن يكون لله عز وجل من حيث وجوده ابتداء، إذ إن الله عز وجل هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. إذ لو كان الله عز وجل له ابتداء لاحتاج إلى ما احتاج إليه الكون، ولو احتاج الله عز وجل إلى ما احتاج إليه الكون لكان فقيرا كالكون، ولو كان فقيرا كالكون لما أبدع ذرة من هذا الكون. إذن لله عز وجل الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، ولا يشابه الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات، وهذا ما أطلق عليه من قبل علماء التوحيد المخالفة للحوادث، لأنه لو كان مماثلا لها لاتصف بما اتصفت به الحوادث، والله عز وجل ليس كمثله شيء. وهذا من النصوص المحكمة التي هي أم الكتاب. فيما يتعلق الآن بالجهاد، أنا يمكن أن أكون في جهة من الجهات وأنت يمكن أن تكون في جهة من الجهات، والنجوم في السماوات أو في السماء الدنيا يمكن أن تكون في جهة من الجهات، وحتى المجرات في السماء يمكن أن تكون في جهة من حيث النظر الاستيعابية لهذا الوجود. ونحن لولا أن المصورة التي أمكننا الله عز وجل من صناعتها فأمكننا بها أن نصور الأرض من الخارج، هناك من صور الأرض من علو ونحن كأننا نكون معه مع أننا ما زلنا في ضمن المكان. قال العلماء من كان في ضمن المكان لا يمكنه أن يحيط بالمكان. متى تحيط بالمكان؟ إذا كنت خارج المكان. من كان داخل المكان لا يمكنه أن يحيط بالمكان. أنا من خارج المسجد إذا أطلت على المسجد من على السطح يمكن أن أستوعب المسجد بعامل، لكن ما دمت فيه ما أستطيع أن أخرج إلا إذا كان الخروج خيالي. لكن لما جاءت المصورة وصورت لنا الأرض، هل رأينا الأرض في تصوير الأقمار الصناعية من بعيد؟ نعم رأينا الأرض. هل رأينا عليها القارات مرسومة والمحيطات؟ نعم رأينا هذا. إذا كأنما أنا مع المصور أو مع المصورة التي التقطت لنا ذلك، هل الأرض نراها من بعد أي تصورة نراها كروية أو بيضوية؟ ما في خلاف كبير بين هذا وذا. هل الأرض أقطاب، قطب شمال وقطب جنوبي؟ هل الأرض شمال وجنوب وشرق وغرب؟ هذه كل تقسيمات نحن نسلم بها إلا إذا جاء من قال بأنه ليس هناك جهات ولا ليس هناك قطبان لا جنوب ولا. إذا أراد أن يقول فله أن يقول، لكن نحن لا نأخذ بقوله، لأن كأن على يقين لأن الأرض من حيث ننظر إليها أنا أنظر إليها مباشرة. إذا ارتفع بصر إلى الأعلى أقول هذا الشمال شمال الأرض، وإذا نزل إلى الأسفل أقول هذا الجنوب، وإذا أطلت ببصر إلى الجانب الشرقي من الأرض حيث الشرق الشمس هذا الشرق وهذا الغرب. وهذه التقسيمات أظن أنها من الحقائق الأرضية. السوق هذا من أجل أن نبين لمن يقول بالجهة لله عز وجل، نقول أنتم جعلتم ما يحتاجه الإنسان كأنما وصفتم الله عز وجل به. الإنسان يحتاج الجهة، يحتاج المكان، يحتاج الزمان. الله عز وجل خالق المكان والزمان والجهة. ثم أليس في الجهات نسبية؟ الجهات نسبية مر معنا كثيرا ما يتعلق بأن جهة الفوق هي فوق بالنسبة لك من حيث التكوين، التحت هو تحت لك من حيث التكوين، وربما يكون ما هو تحتك إنما هو فوق غيرك، ذلك أن التحت يكون فوقا والفوق يكون تحتا. بل مر معنا ما ذكر عن ذلك الذي أطل من القمرة، قمرة القمر الصناعي أو المركبة الفضائية هذه، فانتفت الجهات في نظره، ذلك أن الذي وقع عليه بصره إنما متاحة مظلمة مترامية الأطراف، وليس هناك جهة يمكن أن يحدد بها طرفا دون طرف. ولو أننا ألقينا به في ذلك الفضاء لوجد أنه ليس هناك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ليس هناك معالم محددة. ونحن بالنسبة لنا إذا لم يكن هناك ما نرتكن إليه من الثوابت لا نستطيع أن نميز لا شرق من غرب ولا فوق من تحت. إذا كان سحبت التحت من تحتي، إذا سحبت ما فيه أقول هذا التحت، مع ذلك أنه لم يبقى لتحت، وجد رقعة ظلامية أو مظلمة ظلام دامس قد غرق الكون كله فيه، ثم وجد بؤر أو أضواء أو مصابيح متوقدة كالعيون تنظر إلينا من خلال هذه الرقعة المظلمة التي امتدت في الاتجاهات كلها، هي الكواكب والنجوم وكل ما يمكن أن يكون قد وقع عليه بصر. نحن حينما نعطي هاتفين واحد لواحد من رجال أسكيمو في القطب الشمالي واحد لمن يسكن في القطب الجنوبي، الذي يسكن في القطب الجنوبي فوقه سماء، والذي يسكن في القطب الشمالي فوقه سماء. سماء من هو في القطب الجنوبي يعتبر تحت بالنسبة لمن هو في القطب الشمالي، ويعكس صحيح أيضا. أنا أقف بقدمي على سطح الأرض فوق سماء، أخبر صاحبي يا محترم لبيك أنت السماء تحتك أم فوقك؟ يقول السماء فوقي، علما بأنها تحت بالنسبة لي. إذا نظرنا إذا يفهم من هذا أن السماء محيطة بالأرض كلها، فأي سماء من هذه السماء المحيطة بالأرض يمكن أن نقول أنها الأعلى؟ كلها الأعلى حقيقة، ما كان في الأسفل من الأرض السماء فوقه، وما كان بقسم الأعلى من الأرض، وما كان على كتف الأرض، ما كان في خاطرة الأرض. إذا نحن أمام حقيقة مهمة جدا، وهي أن الجهات نسبية، ولعل ما يقرب لهذا لأن بعض الأذهان ربما لا تتمكن من التجرد والانطلاق أو السبح في هذا المعنى، مع أنه صار ميسورا كل اليسر، خاصة حينما نلتقط بالتصوير الأرض وهي تدور حول نفسها. بل هناك صور هائلة رائعة ساحرة تتعلق بدوران الأرض حول نفسها، وقضية الإشراق والغروب، الإشراق والغروب، الإشراق والغروب، إذا ما صورت بصورة مستعجلة أو راكضة. نقول إذا كانت الأرض كلها بهذه المثابة، هذه تليق بالمخلوق. أما إذا جئت لتتحدث عن الله عز وجل، هنا لا يسوغ لك على الإطلاق أن تجعل الله عز وجل في جهة من الكون. هم قالوا هي جهة تليق بالله عز وجل، قلنا له كل الجهات تستحيل في حق الله عز وجل، وليس هناك جهة تليق وجهة لا تليق، وإنما هناك جهات مخلوقة، والله عز وجل منزه ذاتا وصفات عن أن يكون في جهة من جهات هذا الكون، لأن الكون كله إنما أبدعه الله عز وجل حيث لم يكن. هناك نصوص نعرض لها واحدة واحدة إن شاء الله عز وجل، هي التي يمكن أن نطلق عليه أنهم يخربشون بها. نحن حينما نتفق على أن الله عز وجل كان بلا بداية، وأن هذا الكون مخلوق الله عز وجل، وأن الجهات من جملة هذا الكون، وأن الجهات نسبية، مع ذلك أننا اتفقنا عقلا على حقائق عقلية، وقلنا كل واحدة من هذه الحقائق لها أدلتها، وقد سقناها لما تكلمنا عن صفة القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية في الذات والصفات والأفعال والأسماء، ولما تكلمنا عن المخالف للحوادث أيضا تناولنا مثل هذا بدليل العقلي والنقلي أيضا. يفهم من هذا كله أنهم إذا بعدما اتفقنا هذا الاتفاق عبر العقل والنقل، واتفقنا وهم معنا في هذا، يعني أولئك الذين يقولون بالجهة، اتفقنا على أن الله ليس كمثله شيء، ولذلك أحيانا يتحايلون، سنذكر تحايلهم. نقول هذه العبارة مهمة وما عرفناها لا عن السلفي ولا عن الخلفي، ولا عرفناها في معاجم اللغة، ومن هنا نحن بيننا وبينكم كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. إذا ورد في كتاب الله عز وجل الآن ما يدل ظاهره على صفة لو أبقيناها على معناها المعجمي لما كانت تليق بعظمة الله عز وجل، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. نسيناكم فعل، نا فيه هو الفاعل، ضمير يعود على الله عز وجل. وكم أولئك الذين أجرموا في هذه الدنيا فكان مصيرهم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال ربنا جل جلاله وما كان ربك نسيا، هنا نفي، هناك إنا نسيناكم في إثبات. هل يستطيع ترى أن يأتي من يأتي ليقول يتصف الله عز وجل بالنسيان بناء على قوله إنا نسيناكم، لكن النسيان ليس كمثله شيء؟ نسيان يليق بعظمة الله، نقول مثل هذا لا يصح بحال من الأحوال. مهما حاولتم أن تلفقوا لتوجهوا الدليل إلى ما هو لصالحكم، فإن هذا التوجيه لا يقبل بحال من الأحوال. هناك نصوص ظواهرها لا تليق بعظمة الله عز وجل، أو يوهم ظاهرها ما لا يليق بعظمة الله عز وجل، حينما تذكر نسأل الآن الخلف ونسأل السلف، نقول لهم يا سلف يا خلف، هل اتفقتم على موقف عام من النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات؟ يقولون نعم اتفقنا. على ما اتفقتم؟ أقول السلف والخلف، بل إن الصحابة لم يطرحوا مثل هذا على الإطلاق. هذا طرح مما بعد، له من ألوان الشهر في التصور الذي جاءت فيه شريعة الله تبارك وتعالى. نقول على ما اتفقتم؟ يقولون اتفقنا على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوق. جميل الاتفاق. طيب هل هناك افتراق أو اختلاف بعد هذا الاتفاق؟ قال نعم في اختلاف. ما الاختلاف؟ إذا اتفقتم على التنزيه، فقال السلف نحن اتفقنا على التنزيه ونكل أمر المعنى لله عز وجل، لا نحدد المعنى، لأن الله عز وجل قال، ونحن إذا ما حددنا المعنى نكون قد عرفنا التأويل، لأن تحديد المعنى بمعنى بيان المعنى الذي جاء النص الذي وهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. أنا حينما أقول معنى نسيناكم كذا، يفهم من هذا أني قد فسرت، يعني أول، والله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا الله عز وجل قد بين أن تأويل متشابه لا يعلمه إلا الله، وبين أن الراسخين في العلم كل همهم أننا آمنا بما أنزل الله تبارك وتعالى وفوضنا أمر المعنى لله تبارك وتعالى، وحيث يقع التأويل إذا لم يكن على القواعد، مع ذلك أننا قد انزلقت قدمنا في الفتنة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. النصوص واضحة، واضحة ما تحتاج إلى فلسفات. قالوا هذا هو موقفنا. قلنا يا سلف أنتم يا خلف بما أنتم خالفتم؟ قالوا اتفقنا مع الخلف على تنزيه الله عز وجل عن الظاهر المهم، ولكن صرفناه مع هذا إلى ما يليق بعظمة الله عز وجل. قلنا ما معنى هذا الصرف؟ قال معنى هذا الصرف أننا حاولنا أن نحدد المعنى من أجل أن نعمل النص من حيث المعنى، لأننا طلبنا أو طلب منا أن نفهم كتاب الله عز وجل، فنحن نتأول كلام الله عز وجل، يعني النصوص المتشابهة بمعنى يليق بعظمة الله عز وجل. هل عندكم قواعد في التأويل؟ قال نعم عندنا قواعد في التأويل، وقد حددوا هذه القواعد. نقول طيب أما تخالفون قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله؟ قال لا ما نخالف. عجيب. لماذا؟ قال لأن هناك من لم يقف عند إلا الله، هناك من وصل فقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم جاء استئناف يبين الموقف بعد هذا الرسوخ والتأويل، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو الفرق بين الخلف وبين السلف، كلاهما قد نزه الله عز وجل عن الظاهر المهم، لكن السلف سلموا أمر المعنى لله عز وجل، وهذا نحن معه. الأسلم والأحكم والأعلم أن تسلم لله عز وجل المراد من مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. لو أن الله عز وجل كشف لإنسان عن معنى من المعاني وكان هذا المعنى لا يتناقض مع المعاني المستقرة الأخرى لقبلنا، ما المانع من أن نقبله بعامة، لكن هذا يكون هبة من الله تبارك وتعالى ومنحة من الله تبارك وتعالى. إذن الجهات النسبية. الآن سندخل في نوع من ألوان المحاكمات السريعة التي نرجو الله عز وجل أن تكون عادلة ولا تكون جائرة كالمحاكمات الكثيرة الجائرة. هنا يقول لا ينكر أن النظر، يعني إذا ما نظرت إلى قصة الجهات الآن، دعك من قضية في جهة وغير جهة، النظر نفسه يعني العقل ألا يقول بأن ما هو فوق بالنسبة لنا هو نفسه تحت بالنسبة لمن يعيش بالجانب الآخر؟ حتى أنت لو نظرت الأرض لا من فوق وتحت، وإنما حتى أنت بين، يعني على اليمين والشمال. لما كنا في دولة من الدول التي هي في الشق الثاني، الآن عندهم نهار، وفعلا راقبنا واتصلنا تبين انه هنا غارقون في النوم وهنا احنا عند الظهر. اذا معناته فعلا في ظهر هنا وفي ليل هناك، مع تجتمع الليل والنهار على وجه الارض. وهذا يصب حديثا كما قال الله عز وجل في قضيه الليل والنهار. لكن في الوقت نفسه نظرت فوق وجدت السماء. في الوقت نفسه من كان في الشق الثاني سيكون تحتي حقيقة، وبالتالي إنما تكون السماء من فوقه. إذن ما هو فوق بالنسبة لي وتحت بالنسبة للجهة المقابلة، وهكذا العكس. يستدعي قد يقول القائل إن هذه الحقائق القرآنية نزلت قبل أن نعرف هذا، قد يقول قائل. نقول إذا كان الناس لا يدرون الشق الثاني من الأرض أو شمال الأرض وما فيه، جنوب الأرض وما فيه، أليس هذه من الحقائق التي ستكشف لنا فيما يستقبل؟ هل إذا انكشفت لنا حقيقة يصح أن تكون هذه الحقيقة المنكشفة لنا تناقض ما استقر من حقائق التوحيد؟ حقائق التوحيد ما تتغير حقيقة، نحن نحاول أن نفهم شغب المشاغب وهو يقول جهة، ولو لم يكن هذا المشاغب قد قال بالجهة لما كنا بحاجة مثل هذا الصرح على الإطلاق. بل إن الغزالي رحمه الله عز وجل يدقق تدقيقا رائعا في هذا المعنى من قبل، من القرن الخامس، هو توفي 505 للهجرة، فيما يتعلق بالغزالي قال، يتكلم عن جهة وأنها نسبية، يقول لو أن هذا الإنسان قد خلق كرويا. أنت دعبل الآن، في عندنا سمكة إذا ما لمستها مباشرة بتشكل حول نفسها سياج وتصبح كرة، عندي أنا السمكة هذه واضحة، فصارت كرة هي. لو افترضنا أني كنت كرة، يعني دون رأس ولا أرجل، والكرة الكرة وين رأس الكرة؟ أنت ممكن تحدد رأس الكرة؟ ليس لها رأس، كلها رأس، وكلها ذنب، وكلها بطن، وكلها ظهر، وكلها خاطرة، صحيح؟ كرة. لو أني كنت كرة لما كان هناك فوق تحت. يقول هنا ما كان ينكر عندنا من جهة التحت والذي يثبت في الطرف الآخر المقابل من الأرض على أنه جهة الفوق، يقال الجهوية الآن، يعني الذين يتشبثون بالجهة بدون الألوان التعنت حقيقة دون أن يكون كمرونة في التعامل. نحن هم أو هم بالأحرى يخافون أن يكون كلامنا مما ينقض التوحيد، ولذلك يكون حريصين على الرد. رائع جدا والله، يشكر لهم هذه الحساسية حقيقة، تشكر لهم هذه الحساسية العقلية التي يتوجسون منها بشركها، هذا كفر، هذا تعطيل النص، هذا كذا، رائع جدا. لكن ينبغي يا أخي أن تكون عاقلا أيضا، يعني ما تتحسس من الصواب. إذا كان هناك حق وكان هناك صواب لماذا تتحسس منه؟ ما يصح هذا. نقول لهم أليست الجهات الست نسبية؟ وأليست الجهات الست حادثة بحدوث المخلوق؟ المخلوق الذي يمشي على رجليه؟ أليس معنى الفوق ما يحاجي الرأس، ومعنى التحت ما يحاذي القدمين؟ تفصيل من حقه. وهكذا في سائر الجهات. وعليه نسألهم، فقبل خلق العالم أكانت جهات؟ لم تكن هناك جهات، الجهات حادثة معنا نحن، وهي بهذه المتابع السبارية تقبل انتفاء هذه الجهات التي تقبل الانتفاء. قلنا هناك كلام إنما عبر عنه أحد رواد الفضاء، قال ليس هناك جهة خارج الجاذبية الأرضية، وهو له أن يعبر هذا التعبير، ونحن لنا أن نأخذ بهذا. لك أن ترفضه ارفضه، لأنه أنا ما أقيم إقراري أو اعتقادي بأن الجهات نسبية على قوله، وإنما هي جهات نسبية بالواقع والتجربة. إذن لو لم نكن على هذه المتابع أو بهذه المتابع من الخلق، رأس ورجلين وراء وأمام وراء وأمام، أنا مثلك لي أقف قبالتك الآن حتى أقرب المسألة. ما هو أمامي الآن؟ ما هو أمامي اللي هو أنت؟ هو أمامك أنت. ما هو ظهري؟ ما هو وراءك؟ هو أمامي أيضا. ما هو وراءك؟ أمامي. يعني أنت لو حدثتك يطلع ما وراءك، إنما هو أمامي كذلك، لكن هو بالنسبة لك لأنه أنت التقطت بيني وبين ورائك. يقول هنا الغزالي رحمه الله، ولا أطيل أكثر من هذا، يقول الجهات حادثة بحدوث الإنسان. صحيح، الجهات حادثة بحدوث الإنسان، ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة كان يخلق مستديرا كالكرة. هذا كلام غزالي من 550 أو قبل. لم يكن لهذه الجهات وجود البتة. إذا أنتم صامنوا من هذا الغلواء في قضية الجهات، إذا كان الإنسان بهذه المثالة بالنسبة للجهات، فلما يا ترى تصرون على أن تجعلوا من ليس كمثله شيء ومن هو خالق الجهات في جهتين؟ وقلنا قضية الجهة حاصرة، الجهة حاصرة من هو فيها. أنت حينما تجلس بجانب المسجد عن يمين المسجد، مع تحصرك اليمين، ترى أنت حاصر له أم هو حاصر لك؟ بالنسبة لليمين هو حاصر لك، أنت أكبر منه أو هو أكبر منك؟ وذلك يقول لو أن الإنسان قد خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود البتة، فكيف كان الله في الأزل مختصا بجهة والجهة حادثة؟ نقطة مهمة جدا. من كان بجهة يعني أنه جوهر أو جسم، لأنه معنى الجهة يعني أنت الفكرة الآن الفلانية في أي جهة من عقلك؟ عندك فكرة من الأفكار، عندك مشروع مشاريع في أي جهة من عقلك؟ قال الأفكار ما تكون في جهة، الأفكار لا تكون في جهة، يعني معاني. فيما يتعلق الآن، كل من كان في جهة حسمنا بأنه حيث كان في جهة أنه جسم أو أنه جوهر، والجوهر مخلوق والجسم مخلوق، وبالاتفاق هذا الاتفاق السلف والخلف وكل العقلاء. باطل أن يكون الله عز وجل جسما لأن الأجسام مخلوقة، وباطل أن يكون الله تبارك وتعالى جوهرا لأن الجواهر أيضا مخلوقة باتفاق الأمة. إذا قال لي الآن أنا اخترت جهة الفوق لأنها الجهة التي تليق بعظمة الله عز وجل، نقول له ماذا تقصد بهذه الجهة أنت الآن؟ قال هي جهة ليست كالجهات. نقول له نحن عندنا جهات ست. من أي الجهات الست الجهة التي أثبتها أنت أو أردت أن تثبتها أو أردت أن تلحقها بالله تبارك وتعالى؟ يقول ليست كهذه الجهات. نقول له قولك هذا نحن ربما قبلنا به، لكننا رددناه لغة، لأن اللغة تقول هناك جهات ست وأنت قلت هي خارج اللغات الجهات الست، مع ذلك أننا لا نقبل ما تقول، لأننا لا نعرف ماذا تريد بالجهة التي ليست كالجهات الست. يقول هي جهة وليست كالجهة أو ليست كالجهات، أنت قل جهة، ثم بعد ذلك نفيت عنها أن تكون مشابهة للجهات. طبعا إشكال يرد حقيقة وما بمانع أطرحه الحين بقوة. قالوا لماذا جاءت الشريعة تدعونا إلى أن نرفع أيدينا إلى السماء حينما ندعو؟ نقول هذا أمر تعبدي، مثل حينما أتجه إلى الله عز وجل في الصلاة ويكون الله عز وجل في حديث صحيح قبالة وجهي، إذا ما انصرفت عما أنا فيه انصرف الله عز وجل عني. فإذا أردت أن يبقى الله تبارك وتعالى مقبلا عليك فاحرص على أن تظل في صلاتك مقبلا عند الله تبارك وتعالى. إلى أين أتجه وأنا أصلي؟ لله عز وجل، إلى الكعبة المشرفة. أنا الآن بين يدي الكعبة حصن، يعني أنا قبات الدنيا هذه الشامخة، فحينما أقف أتوجه إليها أم لا أتوجه إليها؟ لو أني أذرت لها ظهري هل تصح صلاتي؟ لا تصح. هل يعني أن الله عز وجل في جهة الكعبة؟ لا يعني هذا على الإطلاق، لأنك أنتم قلتم بالسماء. والآن حينما أقول إن الله عز وجل لقد أمرني أن أتجه إلى الكعبة من أجل أن أصلي لله عز وجل، فهذا أمر تعبدي، أمرني أن أتجه للكعبة وحيثما كنتم. ثم بعد ذلك أنا على اعتقاد بأن الله عز وجل كان قبل كون الأكوان من كلها من أوله إلى آخرها. إذن رفع اليد في الدعاء إلى السماء أمر تعبدي، وحتى أنت ما يبقى شك في أنه أمر تعبدي. يعني قال لي ارفع يديك، ارفع يدي. لو أنه قال لا ترفع يديك، والله ما ارفع يدي حقيقة. الأمر التعبدي هنا يظهر بصورة جلية. إذا لم تظهر لمن يلح على قضية الجهة، معنى ذلك أنه بحاجة إلى بردغة أو إلى مبرد أو إلى برداغة حقيقة تزيل العمش أو الغبش أو الصدى عن ساسة قلبه. ما هي هذه الصورة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. أنا الآن من حيث التصور فقط، دخلت على المسجد وإذ واحد ساجد وعامل إيديه هكذا لفوق وهو ساجد، يعني بدل أن يجعل كفيه على الأرض يسد على السبعة، قال هنا رفع كفيه. بعد ما انتهى أنا تعجبت، هذا تصور ترى مو صحيح، لأنه ما أظن أن واحد أبله يفعلها. فسألته قلت لماذا؟ قال لي: يا أخي جاءتنا الشريعة تقول أن نرفع إيدينا إلى السماء. قلت: طيب هنا وأنت ساجد الآن هل يصح؟ يصح أن تدعو وأنت على هيئتك، لأن الشريعة ما قد ارفع يديك أو ابسط كفيك إلى السماء، وإنما سماؤك مسجدك الآن، فقمن أن يستجاب لك. فأكثر الدعاء، معنى ذلك أن قبلتك الآن عمق الخضوع والخشوع والتململ على أعتاب الله تبارك وتعالى. إذا ليست مسألة رفع إيد أو خفض إيد، مسألة تعبد، تعبدنا الله تبارك وتعالى به. هذا ما يمكن أن يطرح مع كثير من النصوص التي يتشبث بها أولئك الذين يرون قضية الجهة. طبعا في مسألة سأل عنها أحد الأحباب، وأنا وعدت حقيقة أن أفصل قليلا فيها، ما أطيل أكثر من ساعة، عفوا أكثر من خمس دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قد رأى ربه في المنام 100 مرة؟ هكذا السؤال. السؤال يتضمن، لو قلنا صحيح مع ذلك أننا أقررنا بأن الله عز وجل يرى في المنام، إذا ينبغي أن أبحث بصورة مختصرة. طبعا الآن خزالة بحقيقة، يعني خطوط عريضة. العلماء اتفقوا على صحة أو جواز رؤية الله عز وجل في المنام، واتفقوا على أنه لا تصح رؤية الله عز وجل في اليقظة، وحيث صحت فإنما تصح للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، مع اختلاف في هذا أيضا، منهم من أثبتها منهم من نفاها. أما في المنام فالمجال مفتوح. يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز رؤية الله عز وجل في المنام وهو واقع، بل يساق من قبل العلماء كثيرا من تلك الرؤى الصالحة التي رأى بها أناس صالحون ربهم تبارك وتعالى. هو تتمت السؤال: طيب كيف رأى؟ كنا ما دمت قلت كيف، مع ذلك أنه في ذهنك أنه لا بد من تشكل للمرئي، لأنه يعني كيف رأى؟ أم يريد الصورة التي فهم منها أنه رأى الله تبارك وتعالى؟ أولا عند أهل السنة والجماعة سيرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى من الجنة، أهل الجنة يرون ربهم، والأحاديث كثيرة في هذا، ولعل منها بالصحيح سترون ربكم أو لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو هل تضارون برؤية القمر ليس البدر، كذلك يرى المؤمن بمعنى من الوضوح والبيان ما يكون عليه أمر أهل الجنة في الجنة حيث يتجلى الله عز وجل لهم. الذين نفوا رؤية الله عز وجل هؤلاء لا علاقة بهم الآن، وليس المجال مجال محاورة معهم، وإنما قال علماء يذكرون الجائز في حق الله، هذا أدخلوه في إطار الجائز في حق الله، ومنه يعني من الجائز في حق الله أن يرى بالأبصار لكن بلا كلفة ولا حصار، كما عرفته في هذه الدنيا ليس كمثله شيء، ترى هناك في الجنة من ليس كمثله شيء. وقد مر من جملة أحوال الصالحين قالوا كيف رأيت ربك، هذا بناء السؤال كيف، لما قال لهم أنا رأيت قالوا كيف رأيت ربك، قال إن عكس بصري في بصيرتي فأصلحت كل بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. طيب من السلف الآن أنه رأى صورة، العلماء أيضا بحثوا في هذا، قالوا رؤيتك لله عز وجل في صورة من الصور لا يعني على الإطلاق أنك رأيت ذات الله، ذات الله لا ترى حقيقة، وإنما يريك الله عز وجل ما يدل عليه بهذه الرؤية، فإذا ما رأى بصورة حسنة مع ذلك أن اعتقاده إن شاء الله عز وجل على حسن وعلى خير، وإذا رأى غير ذلك تؤول الرؤيا بناء على ما رأى، قد يقول أنا رأيت كذا ويؤولها، فالرؤى كلها لا تعني أنك باشرت ذات الله عز وجل رؤية، ولا بالروح ولا بالسر. نحن لا نقدر على الإطلاق ما دمنا أبناء الحيض، ما دمنا أبناء الدنيا، ما دمنا قد أعطينا قدرات تحسن التعامل مع هذا المخلوق الذي هو الدنيا، هنا نقف كما بين الله عز وجل. هذه إشارة لما قال الله عز وجل للكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال علماء الرسل عارفون بالله عز وجل، وهم أعرف بالمعتزل الذين أو غير معتزل أيضا الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى، إذ لو كان يدري أنه من الاستحالة في المكان أن يطلب رؤية الله عز وجل لما طلب موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأمرين، بما أنه طلب دل طلبه على أن طلب الرؤية وأن الرؤية من نوع الجائز، لكن لم يكن الوقت الذي طلب فيه موسى وقد هاجه الشوق لرؤية الله عز وجل بعدما سمع كلام الله عز وجل، لم يكن الوقت هو الوقت الذي قدره الله عز وجل، قال لن تراني، ثم بين الله عز وجل وهذا لنا أيضا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل تجلى، إذن رب جعله دكا، إذا الجبل دك فما أنت يا أبا المصارين، المصارين جمع مصاري ولا جمع مصران، المصران هي الأمعاء حقيقة، يعني ما أنت، قال لم تعط الطاقة على أن ترى من ليس كمثله شيء، ولو أنه رفع الحجاب كما جاء بحديث صحيح صلى الله عليه وسلم لأحرقت شبهات وجهي من انتهى إليه بصره، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فيما يتعلق برؤية الإمام أحمد قال لقد رأى الرؤيا كاملة، لقد رأى الله عز وجل 99 مرة، قال لئن رأيته 100 لأسألنها، فرأه 100، وهذه لا علاقة ب 99 إلا واحد أو 100 إلا واحد، 99 اسم الأسماء الله عز وجل لا علاقة بهذه المعاني، لكن هذا أمر روحي عالي جدا حقيقة. فلما رآه المرة 100 سأل الله تبارك وتعالى، إلهي بما يتقرب إليك المتقربون؟ قال بتلاوة كلامي يا أحمد، قال بفهم أو بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، وهذا هو ما نتكل عليه حينما نقرأ كلام الله عز وجل، نرجو الله تبارك وتعالى يثيبنا بكل حرف 10 من الحسنات، وعطاء الله عز وجل لا يتوقف لا على 10 ولا على 25 ولا على 700. إذن هذه الرؤيا ترى نقلت من قبل العلماء الذين تخصصوا في مناقب نظام حال. هل الخبر ثابت أو غير ثابت؟ هذا بحاجة لتحقيق حقيقة، الله أعلم. هو لا يستبعد على الإطلاق لأن الموضوع من أصله جائز، يعني ليس من جنس المستحيل كأننا بناه مباشرة. هل رأه؟ رأه، هنيئا له. إن لم يره فهنيئا للإمام أحمد أيضا، لأنه كان على مستوى يكفي فيه أنه بموقفه وهو يحفظ كلام الله والقرآن الكريم قد شهد له العالمون حقيقة، وبقي إمام مذهب في التزامه بشرع الله تبارك وتعالى ولو عذب وعذب وعذب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أطاعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.